الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا عند قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقلنا أن الدعاء دعاء امرأة عمران قد أجابه الله جل وعلا، فكان أن جنبت وجنب ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام من وخسة الشيطان ومن طعن الشيطان الذي يطعن به في كل مولود يولد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا حين يولد فيستهل إلا وللشيطان أو إلا مسه الشيطان، إلا عيسى أو إلا مريم وابنها أي عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ آخر: ما من مولود إلا أو كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم، فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب أو بالحجاب. قال بعد ذلك جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي هي دعت الله جل وعلا أن يرزقها الولد يكون ذكرا، فإن رزقت بذلك فإنها تجعله خالصا لله جل وعلا وخالصا لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس فتقبلها ربه. لكن لما وضعته كانت أنثى، فقالت: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، إلى آخر الآية. فدعت الله جل وعلا بهذا الدعاء: فتقبلها ربها بقبول حسن. قبل ذلك في الآية السابقة: إني نذرت لك ما في بطني محررا، هل يستفاد منه أنه يجوز أن ينذر الإنسان مثل هذا النذر، أن ينذر إن رزقه الله جل وعلا ولدا جعله خالصا لله سبحانه وتعالى وجعله خالصا لطاعة الله وعبادته ولخدمة بيت من بيوته سبحانه وتعالى. ففيه الإشارة إلى مشروعية هذا، ولا يوجد ما يمنع منه، وإن كان هو في شرع من قبلنا لكن لا يوجد ما يمنع منه شرعا، فمثل ذلك جائز. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قول: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي أنه جل وعلا تقبل منها هذا النذر: إني نذرت لك ما في بطني محررا. تقبل الله جل وعلا من أمها هذا النذر، وأنبتها نباتا حسنا، أي جعلها في أحسن شكل وأحسن حلة وهيئة، وكانت في شكل مليح ومنظر بهيج يسر له، وجعل لها أسباب القبول ويسر لها الكفالة في من هو من الصالحين والأتقياء وأهل العلم وأهل الدين. قيل: لأنها كانت يعني ترعرعت يتيمة، وأنبتها نباتا حسنا أي ترعرعت رعاية حسنة صالحة تحت يدي من هو من أهل الدين ومن هو من أهل الصلاح والعلم والخير. وكفلها زكريا وهو نبي من الأنبياء، وكفلها زكريا أي أن الله كفل أمرها لزكريا عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة وكفلها زكريا أي أن زكريا هو الذي تولى كفالتها، هو الذي ماذا تولى كفالتها، ولا تعارض بين القراءتين، فالله جل وعلا قضى بذلك وقدر وكفل أمر مريم لزكريا عليه الصلاة والسلام، وتكفل زكريا عليه الصلاة والسلام أمر مريم، ولا منافاة بين الأمرين. ويعني زكريا له قرابة من مريم، لأنه كما جاء في حديث الإسراء والمعراج أنه عليه الصلاة والسلام لما رقى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فإذا فيها ابني الخالة، ابني الخالة وهما يحيى وعيسى، فإذا فيها يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة، وهما ابناء الخالة، ويحيى أبوه وزكريا عليه الصلاة والسلام. كلما دخل وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو مكان الصلاة، وليس هو التجويف الدائري الموجود في مساجدنا، إنما المحراب المراد به في اللغة مكان العبادة ومكان الطاعة ومكان الصلاة. كلما دخل، فلا يؤخذ من الآية مشروعية المحراب، لا يستفاد من الآية مشروعية المحراب، فليس دليلا على ذلك، لأن المراد بالمحراب في اللغة وفي هذا السياق هو مكان الصلاة ومكان العبادة، مكان الصلاة ومكان العبادة، وليس هو التجويف الموجود الآن. وأما هذا المحراب الموجود فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى مشروعيته من باب المصالح المرسلة، ومنهم من لم يرى ذلك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من الذي يأتيك بالرزق؟ والأغرب من ذلك أنه كان يجد لها عندها كما جاء في بعض الآثار فاكهة الشتاء زمن الصيف، وفاكهة الصيف زمن الشتاء، ويجد عندها من الرزق ما يجد، ولهذا كان هذا هو محل الغرابة. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني الذي تكفل بأمرها رعاية حسا ومعنى دينا وجسما وجسدا هو زكريا عليه الصلاة والسلام. فلكن كلما دخل وجد عندها ما لم يأته بها هو، فمن أين جاءها؟ والأغرب والأعجب أنه يجد فاكهة غير ذلك الزمان، يعني زمن الصيف فاكهة غير زمن الشتاء، فهو يجد في زمن الصيف عندها فاكهة الشتاء، ويجد في زمن الشتاء عندها فاكهة الصيف، ولهذا تعجب فقال وجد عندها رزقا. والمقصود بالرزق هو ما هو مفهوم من ظاهر اللفظ، ما يرزق العبد من طعام ونحو ذلك. وقيل وجد عندها رزقا أي علما وصحفا من العلم، لكن ما يدل عليه ظاهر اللفظ أولى وأقرب، ما يدل عليه ظاهر اللفظ أولى وأقرب. وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين، من أين جئت بهذا؟ لا أحد يدخل عليها، ثم ليست هذه فاكهة هذا الزمن، فمن أين جاءك؟ أنى لك هذا أي من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله تبارك وتعالى يرزق عباده وما شاء بما شاء، ويرزق من يشاء وكيف يشاء، ولربما بطرق وسبل قد لا يراها الواحد سبلا لذلك أي للرزق، ولكن الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء، وأضف لك بغير حساب، وهذا من البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. ذكروا في ترجمة أبي مسلم الخولاني من أئمة السلف ومن المتقدمين، وكان قليل ذات اليد، وكان من العلماء والأتقياء ومن العباد الصالحين، فلم يكن في بيته شيء سوى دينار واحد، فقالت زوجه له خذ الدينار واشتري لنا به شيئا، فأخذ الدينار وخرج ليشتري قوتا لأهله، فوجد مسكينا يرى أنه أشد حاجة منه يسأل، فأعطاه الدينار وبقي من غير شيء. ولما هم ليرجع إلى بيته يعني تكلم في نفسه وقال أنه خرج بالدينار ليشتري شيئا فتصدق به، فبما يرجع؟ فأخذ كيسا واحتطب شيء من الخشب ووضعه في الكيس، ثم رجع إلى بيته وأعطى الكيس لما دخل لأهله، ثم دخل غرفته وجلس. فبعد قليل جاءته زوجته بطعام وبهذا وبخبز، فقال لزوجته يرحمك الله من أين لك هذا؟ البيت لا يوجد فيه شيء، فمن أين جئت بهذا؟ قالت هداك الله من الكيس الذي جئت به، ألم تدخل وفي يدك كيس؟ قال بلى. قال فالكيس هو نفسه، هو الذي فيه ذلك الطعام. فجلس في مكانه يبكي وينظر إلى هذا الحال. فهذه القصة ذكرت في ترجمة أبي مسلم الخولاني، وليس المقصود هو التقاعس والتواكل وترك العمل والاسترزاق وطلب الرزق، ولكن المراد والإشارة إلى أنه ثمة أسباب كثيرة قد لا يرى الإنسان أنها من أسباب الرزق، لكن هي من أسباب الرزق، ويسوق الله جل وعلا لعباده بتلك الأسباب الرزق من حيث لا يشعرون، ومن ذلك الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وليس المقصود هو أن يجلس في بيته ويستغفر بس، لا، يطلب أسباب الرزق، ولكن كثرة الاستغفار مما ييسر له الرزق أكثر من غيره، فلربما بكثرة استغفاره يطلب سببا من أيسر الأسباب فيؤتى ويرزق من الرزق ما لا يتيسر لغيره، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالت هو من عند الله، وإذا كان من عند الله إن الله يرزق من يشاء بماذا؟ بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، لما ذكر بهذا دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلم يكن عنده الولد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام هذا الذي رآه مع مريم وأن الله جل وعلا يرزقها بهذا الرزق العظيم وذكرته بأن هذا الرزق هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ولم يكن عنده الولد وما دام الرزق من الله فطمع في الولد ودعا الله سبحانه وتعالى مع أنه كان شيخا كبيرا كما جاء في الآية الأخرى قال وقد بلغني الكبر كاف هاء عين صاد ذكر رحمة ربك زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا الله إلى آخر الآية. يعني قد بلغ من الكبر ما بلغ وعلاه الشيب ومع ذلك لما ذكر طمع في الولد فدعا الله سبحانه وتعالى مع أنه قد صار شيخا كبيرا ووهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا كما جاءت في الآية. وأكثر من ذلك كانت امرأته عاقرا ومع ذلك رغب في الولد وطلب الولد وكان له ذلك. فهذا يدل على أن وإن كانت الأسباب الظاهرة تمنع من الولد ظاهرا لكن لا يمنع ذلك من أن ييسر الله جل وعلا لعبده ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلا أنه فقط يكون العبد مرتبطا بربه جل وعلا ومتعلقا بالله سبحانه وتعالى عالما علم اليقين متيقنا قاطعا جازما بأن الرزق بيد الله يفتحه على من يشاء والأسباب الظاهرة لا تعد أن تكون أسبابا. ومن تعلق بالله جل وعلا وأتى بأسباب الميسرة للرزق ككثرة الاستغفار مع صدق التعلق مع الله جل وعلا وكثرة الدعاء والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى والابتهال لله جل وعلا والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وفي الآية الأخرى أنه إذ نادى ربه نداء خفيا أي فيما بينه وبين ربه جل وعلا، وهذا من الآداب المستحسنة والمستحبة في الدعاء أن يكون في انفراد وفي خلوة وفي سرية بينه وبين الله سبحانه وتعالى يظهر فقره ويظهر حاجته ويظهر أنه محتاج لربه سبحانه وتعالى. فهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أي أعطني من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا. إنك سميع الدعاء أي أنك تسمع الدعاء وتدرك أصواتنا وأيضا تسمع سماع الإجابة فتجيب من تشاء. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي خاطبته الملائكة حال كونه قائما وهو يصلي في المحراب. وهذا يدل أيضا على أن من الأمور التي يستعان بها الاستغفار والدعاء وأيضا كثرة الصلاة فذلك من الأسباب التي يسر الله عز وجل بها الرزق لعباده. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يعني بشارة على بشارة على بشارة. فبشره بيحيى عليه الصلاة والسلام وكما جاء في الآية الأخرى أنه نبي وبكلمة من الله أيضا وأيضا يأتي كذلك يعني في الإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فقالوا مصدقا بكلمة من الله كما ذكرنا يحيى وعيسى هما ابناء الخالة. وذكر أن أم يحيى كانت تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك أي تحيته، فذلك تصديقه له في بطن أمه، وهو أول من صدق عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلمة الله هي عيسى وهو أكبر من عيسى عليه الصلاة والسلام. فقوله أن الله يبشرك بيحيى هذا ولد زكريا مصدقا بكلمة، أي أن زكريا يكون مصدقا بكلمة الله والذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان، لأن الله أحياه بالإيمان، وكل من يحيى وعيسى كان في زمن واحد، وكان كل منهما يدعو القوم الذي أرسل إليهم. وجاء في حديث أبي موسى أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا أمر زكريا بخمس كلمات إلى آخر الحديث، وفيه أنه يعني ذكر له عيسى إما أن تأمر بني إسرائيل بذلك وإما أن أمرهم، فقال لا أخشى أن أكون يعني قد عصيت ربي، فتولى أمر بني إسرائيل بهذه الكلمات مصدقا بكلمة من الله وسيدا. السيد في العلم والعبادة، والسيد مأخوذ من السؤدد وهو المقدم على غيره، فالسيد الذي بلغ مبلغا في العلم والعبادة وهو الحليم التقي العالم المقدم في خلقه ودينه. وحصورا، الحصر بمعنى المنع، وقيل فيه كلام كثير. الحصر قيل الذي لا حاجة له في النساء، وقيل الذي لا يمتلك مثل ما يمتلك الرجال، وقيل الذي لا يلد ولا يولد لا يولد له، وقيل غير ذلك. والأقرب أن يقال الحصور الذي امتنع من جميع الشهوات والملذات مع قدرته عليها، لأن كون الإنسان ليس له حاجة في الشهوة واللذة يعني ثم يتركها ليس هذا من المدح و يعني التقدم، وإنما يقال هذا في حق من توفرت فيه الأسباب ومع ذلك جاهد نفسه وحملها على الأمور العالية، على الأمور العالية كحال نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان له من الأزواج ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يكون في أعلى مراتب الإيمان والعبادة والتقوى والطاعة والتقرب من الله سبحانه وتعالى. فيحمل لفظ الحصر هاهنا أي الممتنع من الفواحش والقاذورات والملذات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم لما قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، فكأنه يولد له ويولد أيضا للذي يولد له. وحصورا ونبيا من الصالحين، وهذه بشارة أخرى، يعني يرزق الولد وهذا الولد يكون أيضا نبيا ويكون أيضا نبيا، فبشره بولد مصدق بكلمة من الله، وبشره بولد فيه صفات عالية وهي السؤدد والصلاح، وأيضا نبي، وأيضا هو نبي، فبشره بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته وهي أعلى من الأولى، يعني هذه البشارة الثانية كون نبي أعلى من البشارة الأولى التي هي أنه يرزقه بالولد. ونبيا من الصالحين، فلما سمع ذلك زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني كيف يكون هذا؟ والأسباب الولادة غير موجودة. بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني أن كيف يكون هذا؟ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال الملك له كذلك الله يفعل ما يشاء. الله جل وعلا يفعل ما يشاء. فهذا الأمر العظيم لا يعجز عنه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي قضى وقدر كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم عليم قدير. فهو هذه أربع: الله عز وجل هو الذي يجعل من يشاء يولد له الإناث فقط أو الذكور فقط، أو يولد له الذكور والإناث أو يكون عقيما، هذا بجعل الله سبحانه وتعالى بتقدير الله عز وجل. فالذي لا يولد له إلا الإناث، إذا أذن الله جل وعلا له في الذكر يولد له الذكر، وأيضا الذي يولد له الذكور فقط إذا أذن الله جل وعلا له في الإنثى فإنه وقدر له الأنثى ينجب الأنثى، والذي يعني يجعل له الذكور والإناث كذلك، ومن يجعله عقيما أيضا إذا قضى وقدر أن يرزقه الولد رزقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، بخلاف في قول مريم عليه الصلاة والسلام أنى يكون لي ولد، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فيحيى زكريا يعني هناك أسباب ظاهرة: وجود الزوج والزوجة ووجود الغشيان فيطمع في الولد، لكن كان كبيرا وكانت عاقرا. وأما مريم لا زوج لها، من أين يأتي؟ كذلك الله يخلق ما شاء، فهو يخلق ما شاء سبحانه وتعالى. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هذا أمر عظيم، لكن الله تبارك وتعالى لا يعجز عنه ولا يتعاظم الله شيئا، فالله أعظم وأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر لما سمع الأجر العظيم من العمل الصالح قال: إذا نكثر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الحمل في امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني يصيبك عدم الكلام، فلا تصير تخاطب الناس إلا بالرمز، فلا تستطيع النطق. هذا أمارة وعلامة على أن زوجتك قد حملت بهذا الولد، مع أنه سوي الأعضاء وسوي آلة النطق، لكن جعل الله سبحانه وتعالى ذلك علامة: ثلاثة أيام إلا رمزا، كما في الآية الأخرى: ثلاثة ليال سويا، فلا يكلم الناس إلا بالإشارة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فأمره سبحانه وتعالى بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح وغير ذلك، فهذا من تمام شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.